بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في كيفية علاج التعارض بين الروايات الدالة على نجاسة الخمر والروايات الدالة على طهارته، وتكلمنا في موقفين سابقين وبينا عدم تمامية كل من الموقفين السابقين، ووصلت النوبة إلى الموقف الثالث وهو محاولة الجمع العرفي بين الطائفتين، وذلك بحمل أخبار النجاسة على التنزه واستحباب غسل الثوب أو البدن عند أصابته بالخمر لصراحة أخبار الطهارة في نفي النجاسة اللزومية. أخبار النجاسة ظاهرة في النجاسة، ولو كنا نحن وهذه الأخبار لحكمنا بنجاسة الخمر، لكن بسبب وجود روايات صريحة في طهارة الخمر فهذا يقتضي أن نحمل روايات النجاسة على الكراهة، بمعنى التنزه واستحباب غسل الثوب والبدن عند أصابته بالخمر، لأنه عندما يتعارض نص مع ظاهر نؤول الظاهر ونقدم النص عليه، فبذلك نرفع اليد عن الروايات الظاهرة بالنجاسة بقرينة الروايات الصريحة في الطهارة. وبينت فيما سبق أنه قد يقال ما معنى كراهة النجاسة، وبينا أن هذا إشكال لفظي، فلتكن هذه الروايات ترشد إلى التنزه واستحباب غسل الثوب والبدن في موردنا مثلا. لكن اعترض على هذا الجمع العرفي باعتراضين أساسيين. الجمع العرفي واضح؟ واضح الجمع العرفي قبل الاعتراضين؟ نحمل روايات النجاسة على التنزه واستحباب غسل الثوب والبدن، ما هي قرينة هذا الحامل؟ قرينة هذا الحمل صراحة الروايات الدالة على الطهارة التي عبرت ب لا بأس وعللت إن الله إنما حرم شربها مثلا. لكن اعترض على هذا الحمل باعتراضين أساسيين. الاعتراض الأول بأن بعض روايات النجاسة كالصريح في الدلالة على النجاسة، بحيث لا يصح عرفا حمله على التنزه، وقد أشرت لذلك سابقا في رواية عمار في موثقة عمار الواردة في الجزء الثالث صفحة 494 الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث الأول، قال نهاية الرواية موضع الشاهد: وسئل وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله ثلاث مرات. وسئل أيزيه أن يصب فيه الماء، قال لا يزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. فإن الأمر بالدلك والغسل ثلاث مرات كالصريح في نجاسة الخمر، ومثل هذه الرواية تأبى الحمل على التنزه واستحباب الغسل. يكفي في الاستحباب ما قاله في المقطعين الأول والثاني، قال سألته عن الدني يكون فيه الخمر، ها أي يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل أو إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أي يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. قلت فيما سبق ذان المقطعان لا مشكلة في حملهما على استحباب الغسل، لكن في المقطع الأخير في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات، وسئل أيجزي أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزي حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. ذكرت ذلك سابقا. هذه الرواية قد يقال بأنها تأبى الحمل على التنزه واستحباب الغسل، لكن أجيب عن ذلك بأنها مع ذلك ليست صريحة في نجاسة الخمر، بل هي ظاهرة، والأمر بالغسل يحمل على الاستحباب بقرينة روايات الطهارة. لماذا؟ لإمكان أن يكون الخمر طاهرا لكن الشارع تشديدا منه في حرمة الخمر. هذا التشديد في الدلك والغسل ثلاث مرات ليس لجهة نجاسة الخمر، وإنما تشديد من الشارع في حرمة الخمر، فلأجل التأكد من خلو الأواني من الخمر، والأواني غالبا مصنوعة من الخزف، والخزف يترسب فيه السائل، أمر الإمام بالدلك والغسل ثلاث مرات. فهذا التأكيد ليس بسبب النجاسة وإنما بسبب الحرمة، والرواية باقية لا تدل على أكثر من أنها ظاهرة في النجاسة. قد تقول كما قلنا بالأمس إن الرواية مطلقة تشمل حالة عدم وجود عين الخمر، هذا الكلام والجواب يتم في ما لو لم نقل بالإطلاق في الرواية، لكن الرواية مطلقة كما قلنا في رواية الأمس، وبالتالي فهي تشمل حتى حالة عدم وجود عين الخمر. فنجيب هذا صحيح، ولذلك فهي من أدلة نجاسة الخمر لإطلاقها، لكن الكلام أنها ظاهرة في النجاسة أم صريحة، هذا الجواب لا يريد أن يستبعد أنها ظاهرة في النجاسة، إنما يريد أن يقول أنها ليست صريحة، وقد استدل على الصراحة بالأمر بالدلك وتعدد الغسل. والجواب على هذا الذي يقول أن هذا الأمر بالدلك وتعدد الغسل يفيد الصراحة بالنجاسة، نقول له لا، لعل الأمر بالدلك وتعدد الغسل لأجل التأكد من خلو الأواني من عين الخمر. نعم هي مطلقة، لو لم تكن الرواية مطلقة لما استفدنا منها أبدا حتى على مستوى الظهور في نجاسة الخمر، لأن من الممكن أن تقول إن الأمر بالغاسل لأجل التخلص من عين الخمر، لكن بإطلاقها استفدنا أنها تتحدث عن أواني حتى في حالة ما لو لم توجد فيها عين خمر، واضح؟ لكن مع ذلك هي ليست صريحة، الأمر بالغاسل يرشد إلى نجاسة الخمر بمستوى الظهور، أما الأمر بتعدد الغسل والدلك فلعله لأجل التأكد، ولو يكفينا الاحتمال في ذلك، لعله لأجل التأكد من خلو هذه الأواني من عين الخمر. إذن هذا الاعتراض على الجمع العرفي مردود، وهذه الرواية ليست صريحة في نجاسة الخمر بل هي ظاهرة في نجاسة الخمر، فتدخل في التعارض غير المستقر ويجمع بين الطائفتين جمعا عرفيا بحمل الروايات الظاهرة في النجاسة على التنزه واستحباب الغسل. شيخنا عفوا، الإمام إذا كان في مقام البيان إنه النجاسة لا يمكن إزالتها إلا بالذلك ثلاثة، هل ليس من شأن الإمام؟ ليش؟ الإمام باعتباره مشرع يبين إنه ما تعلم، مو القذارة، مو النجاسة، مو لا قاعد يشير إلى أن القذارة لا تزول، وهو أصلا إحنا ما قاعد نتكلم عن النجاسة في هذا الدلك، وإنما عين الخمر. فيقول للسائل هذا مع بقاء عين خمر هذا يحرم، لعل السائل ناظر إلى أن هذه العين قد يعني لا قيمة لها أمام الماء الذي يوضع في الإناء، فالإمام أراد أن يقول حتى هذا المقدار من بقاء عين الخمر فيه مشكلة من شأنها، مش هذا في صلب التشريع. شيخنا هي الحرمة بنفسها لو لأنها مسكرة، هذا بحث الخمر ورد الحرمة لأنها تخامر العقل. هسه علة ذلك، علة ذلك ما هي؟ قد توجد العلة وقد لا توجد، يوجد تصريح بأنها لأنها تخامر العقل، لأنها كذا، لأنها، لكننا ما نقدر نجزم الخمر محرم بنفسه. روايات عن الأوان الخشب، شنو أوان الخشب؟ لأنها من تلك صنف الخزف، أوان الخشب ممكن، بس ما أدري الآن في هذا في بحث الحرمة. جيد، الاعتراض الثاني وهو المهم أن هذا الجمع العرفي ليس مقبولا مع وجود رواية حاكمة ترجح روايات النجاسة. توجد رواية حاكمة وهي صحيحة علي ابن مهزيار، ابن مهزيار، طبعا تحريك الاسم بفتح الميم وسكون الهاء وكسر الزاي، مهزيار، علي ابن مهزيار. هذه الصحيحة واردة في وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 468 الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث الثاني. قال وبالإسناد عن علي ابن مهزيار، شنو بالإسناد؟ نراجع الرواية السابقة، نجد الرواية السابقة محمد ابن يعقوب عن الحسين ابن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي ابن مهزيار، فهي وبالإسناد السابق عن علي ابن مهزيار، يعني محمد ابن يعقوب عن الحسين ابن محمد عن عبد الله ابن عامر عن علي ابن مهزيار، ثم طرق أخرى. وبالإسناد السابق يعني تروح تشوف الإسناد السابق إلى علي ابن مهزيار وتأتي به بنفسه إلى الرواية رقم 2. محمد بن يعقوب واضح شيخ الكلين رحمة الله عليه، عن الحسين ابن محمد، الحسين ابن محمد هنا هو ابن عامر الأشعري الثقة، عن عبد الله بن عامر أيضا الأشعري الثقة، عن علي ابن مهزيار الثقة المعروف. شوية تابعوا يا طريق الرواية هاي. وبالإسناد عن علي ابن مهزيار، الآن عرفنا هذا الإسناد اللي هو الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار، ثم شنو قال الشيخ الحر؟ وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار. هذا يعني شنو؟ يعني توجد ثلاثة طرق في الرواية. الطريق الأول تقول زين، الطريق وبالإسناد عن علي بن مهزيار، هذا طريق واحد رقم واحد اللي هو محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيان، هذا طريق. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا طريق ثاني. يعني شيخ الكليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد، محمد ابن يحيى العطار الثقة المعروف، أحمد ابن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات. ثم وعن علي ابن محمد عن سهل بن زياد، هذا طريق ثالث. علي بن محمد الذي يروي عن الشيخ الكليني مردد بين ثلاثة. الأول علي بن محمد بن بندار وهو ثقة، والثاني علي بن محمد بن عبد الله، وقيل هو نفسه ابن بندار لأن بندار لقب لعبد الله. الثالث علي بن محمد بن علان وهو علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلان. وهو ثقة. فعلي بن محمد إذا كان هو ابن بندار أو هو ابن علان فهو ثقة، وإذا كان هو علي بن محمد ابن عبد الله فلن يعرف إلا على تقدير الاتحاد مع ابن بندار. بعد عن سهل ابن زياد. طريق الثالث إذا لم تكن فيه مشكلة من جهة علي ابن محمد ففيه مشكلة من جهة سهل ابن زياد المختلف فيه التوثيق والتضعيف، لكن الطريقان الأولان لا مشكلة فيهما. يعني توجد ثلاث طرق: الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، هذا صحيح الطريق. الطريق الثاني الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار، هذا الطريق لا مشكلة فيه. والطريق الثالث فيه مشكلة على الأقل من جهة سهل بن زياد. قال قرأت في كتابي عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن. هنا أبو الحسن وردت مطلقة، وعند الإطلاق يراد به الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن هنا يراد به أحيانا يطلق ويراد به أيضا. طبعا إذا قيل أبو الحسن الثاني فهو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن أحيانا يطلق ويراد به الإمام الرضا ويعرف بالراوي، وهنا يراد به الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بقرينة رواية عبد الله بن محمد عنه، فهو من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وعبد الله بن محمد هو الأسدي الحجال المزخرف من أصحاب الرضا ثقة. وعلي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، وقال بعدين أجي أقرأ الرواية، فوقع عليه السلام بخطه وقرأته. وظاهر الرواية أن علي بن مهزيار يعرف خط الإمام وقرأه بنفسه، وهذا كاف حتى لو لم يكن عبد الله بن محمد ثقة، لأن ظاهر الرواية أن علي بن مهزيار يعرف خط الإمام وقد قرأه بنفسه، لكنه مع ذلك عبد الله بن محمد لا خلاف في وثاقته. نعم هو مشترك، لكن الذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ثقة طبعا. فقال شو الشيخ الحجال؟ الحجال المزخرف. المزخرف مع الحجال شو فيه؟ ما دققت فيه. خافي بالحجر. ما دققت فيه. شوف إنها باكر. قال أي علي بن مهزيار قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت في ذاك، هذه الرواية. روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلي فيه، إنما حرم شربها. هذا المنقول عن الإمامين الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام على ماذا يدل؟ على الطهارة. جاوبوني. نعم. جي. وروي عن زرارة، لا يزال عبد الله بن محمد يسأل الإمام، وروي عن زرارة وفي هامش مخطوط الوسائل عن غير زرارة، يعني وروي عن غير زرارة. الرواية الأولى كانت عن زرارة على بعض النقولات، وروي عن زرارة أيضا يعني رواية أخرى، وفي هامش مخطوط الوسائل عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. ذاك المقطع كان عن الإمامين، هذا المقطع فقط عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ، يعني المسكر، هي الرواية تفسر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فاعد صلاتك، فاعلمني مما ما آخذ به. عبد الله بن محمد يقول للإمام أكو رواية ينقلها زرارة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، يقولان فيها لا بأس بأن يصلي فيه، وهي تدل على طهارة الخمر. وكرواية أخرى ينقلها زرارة أو غير زرارة عن الإمام الصادق خاصة، الإمام يقول فيها إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ، يعني المسكر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فاعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به. بأية رواية آخذ؟ السائل يسأل بأية رواية؟ الرواية الثانية شنو دالة؟ على النجاة. الرواية الأولى شنو دالة؟ على الطهارة. فأعلمني ما آخذ به. فوقع عليه السلام بخطه وقرأته. من يقول بعد؟ من هذا اللي يقول؟ وقرأته علي بن مهزية. خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الرضا يقول خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام. ومن الواضح إن المراد بقول أبي عبد الله الذي أمر الإمام بالأخذ به هو القول الذي اختص بالنقل فيه، بالنقل عنه. أي قول من قول أبي عبد الله؟ القول الذي يشترك فيه مع الإمام الباقر، أو القول الذي يختص به؟ من الواضح أن الإمام حينما قال خذ بقول أبي عبد الله، يعني خذ بالقول الأخير الذي اختص به أبو عبد الله، دون ما كان قولا لكلا الإمامين، لأنه هو الذي يصلح أن يميز عن القول المشترك بين الإمامين. عندما يقول خذ بقول أبي عبد الله يقصد القول الثاني وليس القول المشترك، لأن هذا هو الذي يسمى بقول أبي عبد الله خاصة ويميز عن القول المشترك. وهذه الرواية، رواية علي بن مهزيار، حاك وهي دالة على النجاسة. خذ بقول أبي عبد الله حاكمة على روايات الطهارة، فتكون مقدمة عليها. بعبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذه الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين، ومبينة لما يجب الأخذ به منهما، فهي في الحقيقة من أدلة الترجيح، وراجعة إلى باب التعادل والتراجيح، وغاية الأمر أنها مرجحة في خصوص هاتين الطائفتين، مرجح خاص، ولا بد من الأخذ بمضمونها، وهي تدل على لزوم الأخذ بقول أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي الرواية الدالة على نجاسة الخمر. والسائل عندما قال له الإمام خذ بقول أبي عبد الله، فهم أنه يقصد الرواية الدالة على النجاسة التي اختص الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بها، دون الرواية الدالة على الطهارة، لأنها ليست قولا لأبي عبد الله خاصة، بل هي قول مشترك للإمامين الباقر والصادق. فتكون هذه الرواية حاكمة ومرجحة لروايات النجاسة على روايات الطهارة، حاكمة على رواية الطهارة ومرجحة لروايات النجاسة. ومع وجود هذا المرجح من الروايات، لا ترجيحا خاصا، لا معنى للوصول إلى الجمع العرفي، ولا يمكن الأخذ بالجمع العرفي، يوجد تعارض، وهذا التعارض قد نظر إليه في رواية، وهذه الرواية خاصة، فتكون حاكمة على روايات الطهارة، ولا يمكن الوصول إلى الجمع العرفي بأن نقول بأن روايات النجاسة تحمل على التنزه لصراحة روايات الطهارة. واضح. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يدقق، هذا من الموارد اللي تدل على العبقرية، لأن هذا الكلام اللي نقلناه عن السيد الخوئي مقبول جدا، وقد لا يخطر في الذهن أن يناقش مثل هذا الكلام، لكن السيد الشهيد يناقشه بالتالي، يقول إن قول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام خذ بقول أبي عبد الله يمكن تصويره بثلاثة أفهام. تعالوا خلنا نشوف شنو معنى خذ بقول أبي عبد الله، خلنا ندقق، مو بسهولة هكذا نجي نقول هذه الرواية من روايات التعادل والتراجيح غايتها في مورد خاص، إذا قبلنا هذا فنعم لابد من الجزم بالنجاسة. لكن تعالوا شوفوا خلنا نشوف شنو مقصود الرواية، مقصود خذ بقول أبي عبد الله شنو؟ هذا يمكن أن يصور بثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون المقصود أن هذه الرواية رواية علي بن مهد زيار من روايات التعادل والتراجيح، لكن في فرض شخصي للتعارض كما رأى السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنها في مقام علاج تعارض خاص، يعني المقصود جعل الحجية للخبر الثاني بعد قصور شمول دليل الحجية لكلا الخبرين المتعارضين. يعني بما أنه يوجد خبران متعارضان، الإمام بقوله خذ بقول أبي عبد الله قال إن دليل حجية خبر الواحد لا يمكن أن يشمل كلا الدليلين المتعارضين في هذا المورد، إنما الحجة منه هو الخبر الثاني الدال على الطهارة، هذا هو المقصود، خذ بقول أبي عبد الله هذا هو المقصود منه، أنه لا يمكن أن يكون كلا الخبرين حجة هكذا يقول الإمام الرضا. الدال على النجاسة. إنما الخبر الثاني الدال على النجاسة هو الحجة. يعني لديك خبران، أحدهما يدل على النجاسة والآخر يدل على الطهارة، ولأنهما متعارضان الإمام هكذا يقول، فلا يمكن أن يشملهما دليل الحجية. فأنا أقول لك الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المورد اعتبر روايات النجاسة هي الحجة. فالإمام في مقام بيان حكم ظاهري، وهو القول بحجية الخبر الثاني دون حجية الخبر الأول. لا محتياط، ترجيح، حكم ظاهري. الآن الحجية شنو؟ حجية اشترطنا بالأصول جاوبوني، حجية شنو؟ حكم ظاهري. جاوبوني حكم ظاهري ولا حكم ظاهري في مقام التعارض باب التعادل والتراجيح، عندما يقول لك إذا وجد خبران متعارضان خذ ما يخالف العامة. شنو يعني؟ طاق الحكم الواقعي لو طاق الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يعني شنو؟ خذ ما يخالف العامة، يعني ما يخالف العامة هو الحجة. واضح؟ انتبهين؟ جيد. هذه الرواية على أوزان روايات التعادل والتراجيح، لكن في مورد شخصي تريد أن تقول أن روايات الطهارة لا يمكن أن تكون مشمولة بدليل الحجية، يعني كأن الإمام أعطاك حكما ظاهريا في هذا الفرض بأن روايات النجاسة هي المقدمة. لكن هذا النحو من التصوير لقول الإمام خذ بقول أبي عبد الله خلاف الظاهر جدا. لماذا؟ لوجود فرق واضح كما يقول السيد الشهيد بين الرواية في محل الكلام والأخبار العلاجية التي لم يشخص بها مورد معين للتعارض. هناك عندما سأل السائل وقال لو اختلف الخبران فبأيهما آخذ، ماذا قال الإمام؟ خذ مضمون الرواية ما خالف العام. يعني سأل عن من سأل؟ سأل عن الحكم الظاهري ولم يسأل عن الحكم الواقعي. سأل عند وجود متعارضين ولم يشخص المورد، أراد قاعدة عامة، فأي الخبرين فبأي الخبرين أعمال؟ جاء الجواب خذ بما خالف العامة مثلا. هذا الجواب حكم ظاهري لو حكم واقعي؟ حكم ظاهري بسبب التعارض، يعطي الإمام قاعدة للحكم لترجيح أحد الخبرين على الآخر. أما في المقام السائل شخص مورد التعارض، قال في باب حكم الخمر من حيث النجاة والطهارة توجد طائفتان، إحداهما تدل على الطهارة والأخرى تدل على النجاة، فبأيهما أخذ؟ سؤال أنا أسأل، هذا السائل يسأل عن حكم ظاهري لو يسأل عن الحكم الواقعي؟ وأضعتكم الفكرة، هذا السائل لا يسأل عن الحكم الظاهري، لا يسأل عن قاعدة في باب التعارض، هذا يسأل أنه وصلتني روايات متعارضة في هذا المورد وما أعرف بمن أخذ، فيسأل الإمام عن الحكم الواقعي وليس عن الحكم الظاهري. وحينئذ حمل جواب الإمام على علاجي مرحلة الحجية خلاف الظاهر من هذه الرواية. هذا النحو الأول. السؤال يسأل عن قضية خارجية، قضية خارجية هي تعبير مو دقيق، قضية خارجية يسأل عن مورد شخصي. من مو قضية خارجية. لا لا لا لا بهالمعنى. بس القضية الخارجية تدري يعني القضية الخارجية يسأل عن مورد خارجي. إنما كلامك إنه ولو فرض السؤال افتراض السؤال سؤال فرضي لكن في النتيجة هو يسأل عن الحكم الواقعي في مورد شخصي. واضح الفكرة؟ يعني مو في لقاعدة عامة لم يشخص المورد. عندما شخص المورد فهذا يختلف عن روايات باب التعادل والتراجيح. باب التعادل والتراجيح سأل عن قاعدة عامة والإمام بيّن الحكم الظاهري لأن هناك ماكو حكم واقعي لأن لم يشخص المورد. وهنا السؤال عن الحكم الواقعي. ففهمي قول الإمام خذ بقول أبي عبد الله أن معنى ذلك أن روايات النجاسة مرجحة على روايات الطهارة وهذه الرواية حاكمة على روايات الطهارة بمعنى أن روايات الطهارة ليست بحجة والحجة هو روايات النجاسة. هذا خلاف الظاهر جدا من قول الإمام خذ بقول أبي عبد الله. شيخنا العفو مثلا حتى الأخبار العلاجية الضارة تعار مثلا مقبولة عمرو بن حنظلة هي تقريبا شيء رئيسي أو ينتحو الله مقالب مرجحة هم كانت المورد شخص هم كان يسأل عن الحكم الواقع. لا ما يسأل لا لا ما يسأل يقول لو جاء خبراني أطلق ما سأل عن حكم معين. لو جاء خبراني ف بأي مورد هم اثنين اي بس ما ذكر المورد هو سأل افترض فبأي هما اخذ مجدارة بين اصحابك الى ان اجت بس اخر شيء قل لي ما تساوى عندي كذا تساوى ايه. قل لي ما انت قلت ارجع لي الامام اي فبالنتيجة هذه طبعا يعني بالنتيجة لا لا مو حكم واقعي لا لا حكم ظاهري انت قاعدة يسأل عني حكم واقعي ماكو مورد مشخص مشخص باب قضاء تنازع اي بس حتى في باب القضاء ماكو مورد مشخص انه يسأل عن حكم الحادثة المعينة واقعا يبقى يسأل عن الحكم الظاهري يبقى يسأل اي القولين هو الحجة والحجة حكم ظاهري. يوجد نحو ثاني لفهم مراد الامام من خذ بقول ابي عبد الله ونحو ثالث يأتيان والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وعلى محمد.